بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا به. هذا البرنامج برنامج قصة نبي، والذي يأتيكم تحت إشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أرحب بكم كما أرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، فأهلا ومرحبا بكم شيخ خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك. أيضا أرحب بك أخي مسلم، أهلا وسهلا بك. أهلا بك وبالشيخ خالد. عودة إليكم شيخ خالد، ونحن في مشارف نهاية هذه السلسلة من سلسلة حلقات برنامج قصة نبي، نتحدث في هذه الحلقة عن الأمة الواحدة، تلك الأمة التي قال الله عنها وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله جل وعلا خلق الخلق وخلقهم لغاية عظمى ومقصد أسمى. يقول الله جل وعلا في بيان غاية الخلق وعلة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالناس خلقوا لهذه الغاية. ما هي الغاية؟ تحقيق العبودية لله جل وعلا. ولا يعني هذا أن الله تعالى منعهم من أن يشتغلوا بشيء آخر مما تقتضيه حياتهم وجبلتهم وطبيعتهم، لكن تلك أمور تابعة وليست هي الأصل في الغاية والخلق. فالله تعالى جعل للناس مقاصد شتى في هذه الحياة وأغراض عدة تتنوع بها مساعيهم وتختلف بها أعمالهم، ولكن الذي ينبغي ألا يختلف عليه الناس هو ما ركزه الله في فطرهم وما جعله في نفوسهم من أنه لا إله إلا الله، من تحقيق العبودية لله جل وعلا. الناس لما نزلوا من الجنة في إهباط آدم عليه السلام إلى الأرض نزلوا على التوحيد، فلم يكن هناك شرك ولا كفر بالله تعالى. آدم عليه السلام خلقه الله تعالى وأكرمه بما أكرمه به من خلقه بيده ونفخه فيه جل وعلا من روحه وإسكانه جنته. كل ذلك الذي جرى من الإكرام لآدم كان لبنيه نصيبا منه، فإن إكرام الآباء إكرام لأبنائهم، لذا قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أكرم الله آدم وأكرم ذريته، تفرع عن آدم خلق كثير. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالله تعالى خلق هذا الخلق من الناس وأيضا من الجن لتحقيق هذه الغاية. الناس لما نزلوا إلى الأرض كانوا على هذه النبوة التي نبئ بها آدم عليه السلام والفطرة التي فطر عليها من توحيد الله تعالى، لم يكن بينهم شرك، واستمروا على هذا سنوات متطاولة. جاء في كلام ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن الناس بقوا على التوحيد 10 قرون بعد نوح عليه السلام، حتى حصل الانحراف في مسار البشرية وعبد بعض الناس غير الله جل وعلا بعد آدم عليه السلام أم بعد نوح؟ بعد آدم، بقي الناس على التوحيد 10 قرون بعد آدم إلى أن جاء نوح عليه السلام، بقوا على التوحيد وحصل الانحراف قبل مجيء نوح، وهذا هو سبب بعثة نوح بصرف العبادة لغير الله، وهذا هو الانحراف الأكبر الذي أوجب تجديد الرسالات وبعثة الرسل للناس ليؤكدوا الأصل الذي نزلوا به من الجنة وخلقوا عليه، وهو عبادة الله وحده. جاء نوح ودعا قومه وأمرهم بإفراد الله تعالى وحده بالعبادة، وأمرهم بترك الأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله، وجرى ما جرى من الطوفان الذي عم الأرض حتى أغرقوا وزالوا. بعد ذلك تتابع الرسل، فجاء إبراهيم، ثم جاء موسى، ثم جاء عيسى، ثم جاء خاتمهم صلى الله عليه وسلم محمد. وهؤلاء هم منارات الرسل، هم أئمة الهدى. بينهم من الرسل خلق كثير، فالله تعالى ذكر من الرسل في كتابه عددا ولم يذكر أعدادا أخرى الله أعلم بها. هؤلاء الرسل الذين جاءوا كلهم جاءوا إلى دعوة واحدة، ولذلك جاء أن الله تعالى قال في كتابه بعد ذكره جملة من الرسل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. ما هي الأمة؟ هل هي الأمة المقصود بها الأفراد؟ الجواب لا. أمة تطلق في القرآن وفي كلام وفي السنة وفي كلام العرب تطلق على الدين، فقول إن هذه أمتكم أي إن هذه أديانكم التي دنتم بها أمة واحدة، أي دين واحد، فهو دين واحد على اختلاف الرسالات وعلى اختلاف الأشخاص وعلى اختلاف الأزمان وعلى اختلاف الأماكن، كلهم كانوا يدينون بدين واحد. ما هو؟ إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو دين آدم، وهذا هو دين إبراهيم، ودين نوح، ودين موسى، ودين عيسى، ودين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا فتسمية الدين بالإسلام ليس حادثا، إنما هو شيء قديم، والإسلام هو الإسلام لله والإفراء والخلوص له من كل انحراف في شرك أو انحراف في عمل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذن هؤلاء الأنبياء جميعهم على اختلاف ألسنتهم، على اختلاف أزمانهم، على اختلاف أماكنهم، كانوا جميعا يتفقون على دعوة واحدة، ألا وهي إفراد الله بالعبادة، وهي أن لا تعبدوا إلا الله، النهي عن الشرك لله تعالى. هذه دعوة الرسل وهذا دينهم. هل كانوا متفقين في الأحكام والتفاصيل والشرائع؟ الجواب: هنا الشرائع تكررت وجاءت في شرع من قبلنا وقبل أهل الإسلام وقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكل أمة شريعة مستقلة، لكل أمة أعمال تخصها، كما قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. لكن القاسم المشترك والأمر الذي اشتركوا فيه هو التوحيد، إضافة إلى بعض الأعمال، فمثلا تحريم الظلم مما اتفقت عليه جميع الشرائع، وجوب العدل مما اتفقت عليه جميع الشرائع، الإحسان مما جاء في جميع الشرائع، الصلاة جاءت في كثير من الشرائع، الصيام قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فقد جاءت الشرائع السابقة. هناك أعمال اتفقت عليها الشرائع، لكن المتفق عليه من ذلك العمل هو أصله ولبه وروحه، والذي لا يمكن أن يستقيم دين إلا به، وهو أن يكون القلب خالصا لله. كيف يخلص القلب لله؟ لا يخلص قلب لله إلا بأن يحقق معنى لا إله إلا الله. تحقيق معنى هذه الكلمة وهو أنه لا معبود حق إلا الله، هو الطريق القويم الذي سار عليه سادات الدنيا: آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك جميع النبيين الذين جاءوا والرسل الذين جاءوا بين هؤلاء المنارات، كلهم كانوا يدعون إلى هذه الكلمة: لا إله إلا الله. شيخ خالد، نحن نستعرض قصة الأنبياء عندما ابتدأنا أولى حلقات هذا البرنامج لآدم عليه السلام وحتى محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا أنهم يعالجون موضوع الشرك بالله سبحانه وتعالى ويدعون إلى إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى. وكان ربما الغالب إن لم يكن الكل كان عندهم نوع من الكبر ونقيصة لأنبياء الله. نعم الأقوام كان عندهم كبر ونقيصة لأنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم. لكن استأذنك في أخذ هذه المداخلة والتساؤل من الأخ مسلم الحيني. تفضل مسلم. الحقيقة الشيخ تفرق في الأخير عن الجوانب أو ما يجمع دعوات الأنبياء والرسل وهو التوحيد والظلم إلى آخر أو محاربة الظلم، عدة أمور اتفق الرسل عليها. سؤالي الآن، هذه الأمة الواحدة التي هي الآن في واقعنا اليوم، ما هي الأسس التي يجب أن تجمعها، الأسس التي يجب أن تقوم عليها هذه الوحدة، وحدة الأمة الواحدة التي أشار إليها ربنا جل وعلا في قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الحقيقة أن الأسس التي تبنى عليها هذه الأمة وتجتمع عليها هي الأصول التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا ميز هذه الأمة بأنها أمة اجتماع، وأنه لا يستقيم حالها بالافتراق، بل من أصول هذه الديانة أن يجتمع الناس على أصل واحد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأمر الذي لا يجتمع الناس إلا عليه، لا يمكن أن يجتمع الناس على اختلاف ألوانهم وأفكارهم وأجناسهم وعاداتهم، لا يمكن أن يجتمعوا على عادة أو على عمل من أعمال تختلف في وجهات النظر، إنما لا يجتمعون إلا على أصول ثابتة. إن الأصول الثابتة التي تجمع الناس هي هذه الكلمة التي هي مفتاح الإسلام، مفتاح الجنة، لا إله إلا الله، هي الكلمة التي تجمعهم. وهذه الكلمة معناها أنه لا معبود حق إلا الله. وأنا أؤكد هذا المعنى لأنه للأسف كثير من المنتسبين لا إله إلا الله قد يخفى عليهم معنى هذه الكلمة، وإن كان ولله الحمد لا يقعون في شيء من الشرك أو بعيدون عن الشرك، لكن إتقان هذه الكلمة من حيث فهم معناها وإدراك مدلولها وفهم مقصودها هو مما يعين الإنسان على التجنب للشرك. لأنه بعض الناس يقول لا إله إلا الله وتجده يسجد لغير الله، يقول لا إله إلا الله وتجده يتقرب بأنواع من القربات من النذور وغيرها من العبادات التي لا تكون إلا لله، يتقرب بها لغير الله جل وعلا، فهنا يكون اختلال. ولذلك يجب أن نعرف أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله تعالى. فمثلا أضرب مثال حتى يتضح المقام، الدعاء. لو قال قائل يا جبريل أغثني، يا محمد أعني، يا كذا من خلق الله افعل بي، هل هذا حقق دعوة الرسل التي جاءوا من أجلها؟ آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد ومن بينهم من الرسل والأنبياء الكرام، هل حقق هذا؟ ما جاءت الرسل إلا للتحذير من هذا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالذي يرفع يديه أو حتى لم يرفع يديه إنما يقول هكذا بقلبه، يا محمد أغثني، يا جبريل أمدني، هذا ما حقق العبادة لله، لم يحقق لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله مقتضاها أن لا معبود حق إلا الله. هل الدعاء عبادة أو ليس بعبادة؟ سؤال. بلى عبادة. ما الدليل؟ الدعاء هو العبادة. أمر الله تعالى بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح من حديث نعمان بن بشير، والدعاء هو العبادة. كل هذا يدل على أن الدعاء عبادة. إذا كان عبادة هل يجوز أن تصرف لغير الله تعالى ولو كان له جاه؟ من أعظم جاها من محمد بن عبد الله في أبيه هو وأمه صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد في العالمين أعظم منه جاها، ومع هذا لا يجوز دعاؤه، ولو كان دعاؤه وسيلة وقربة إلى رضا الله جل وعلا وإلى تحقيق المطالب أكان يخفيه عنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه؟ لا والله، لا يمكن أن يخفيه عنا لو كان هذا طريقا يوصل إلى الله، لكن هذا طريق يوصل إلى الشرك الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. بل إن نظركنا على المحجة البيضاء يا خالد ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك أقول كل ما خرج عن هديه فهو ضلالة صلى الله عليه وسلم، كل ما خرج عن هديه في عبادة الله، في طاعة الله، سواء كانت طاعة قلبية أو طاعة عملية أو طاعة قولية، فهو ضلالة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا ما ينبغي أن نجتمع عليه. يعني الناس قد تختلف وجهات نظرهم في المذاهب الفقهية، فهذا مثلا يضع يده على صدره، وهذا يضعها على بطنه، وهذا يضعها أسفل سرته، وهذا يضعها يسدل فيضع يديه على، كل هذا أمره سائغ وسهل، وكل يستند إلى دليل، والمسألة مقبولة. لكن لا يمكن أن نقول هذا الاختلاف الذي في فروع الأحكام هو كما لو اختلف الناس في هذا يسجد للقبر الفلاني وذاك يسجد للصنم الفلاني ونقول هذا اختلاف لا بأس. لا، هنا خط فاصل. كل أمر يتعلق بأصل العبادة والتوحيد يجب أن يعلم أنه خروج، إذا كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه خروج عن دين رب العالمين وخروج عن دعوة الرسل، ولا مجال فيه لوجهات النظر والاختلافات. الاختلاف يمكن أن يقبل في الفروع، عما الأصول فالنبي صلى الله عليه وسلم، تصور يا أخي أحمد وكذلك أخي مسلم وكذلك أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، النبي صلى الله عليه وسلم أمضى 23 عاما في نصح الناس في قضية التوحيد. أيكون قد بلغ أو لا؟ بلى والله إنه بلغ البلاغ المبين، شهد الله له رب العالمين، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل أذن صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل الذي يفعله بعض الناس؟ إن هذا إما أن يكون ينشأ عن جهل أو ينشأ عن هوى. مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسل لا تنشأ إلا عن جهل وإما عن هوى، فلذلك يجب العلم بما كان عليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخبر به في الصحيح صلى الله عليه وسلم الأنبياء يخلصون لعلات، أي لنساء متفرقات، لكنه أكد أنه صلى الله عليه وسلم يستمعون، أنه يجتمع مع النبيين قبله في أمر واحد، ألا وهو دينهم واحد، أي عبادتهم لله تعالى واحد. والمقصود بالدين هنا ليس تفاصيل الأحكام، فإن الله تعالى قد فارق بين الأحكام. فمثلا على سبيل المثال، اليهود كان إذا وقع على ثوب أحدهم نجاسة قصه، ما فيه تطهير بالغسل أو بإزالة النجاسة، إنما بالقص. وهذا من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل لما هم عليه من الصرف والشدة. في دين النصارى النجاسات يتوسعون فيها ولا يغسلونها. جاء الإسلام بدين وسط، هذا اختلاف الشرائع، جاء الإسلام بدين وسط فجمع كمال ما في الشرائع كلها على نحو من الوسطية والاستقامة وتحقيق المصالح واجتناب المفاسد لم يكن في الشريعة من الشرائع السابقة. ولهذا أكمل الشرائع شريعة الإسلام. الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدل والخيار، أعلى ما يكون وأعدل ما يكون من الآراء والأقوال والأعمال، كانت تجدها في هذا الدين القويم، دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفي فيه أن الله تعالى أكمله، وأن الله رضيه، وأن الله شهد لصاحبه بالبلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. أيضا قال الله سبحانه وتعالى متحدثا عن هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، وخيرية هذه الأمة تأخذ أوجه عديدة، من أبرز ذلك خيرية شريعتها، فإن الخيرية ليست مكتسبة من ذوات وأشخاص، إنما الخيرية تكون لأوصاف وأعمال هي التي توجد هذه الخيرية. خيرية هذه الأمة في شريعتها التامة المباركة التي امتلأت نورا ورحمة وهداية وإشراقا عم البشرية، فما أحد يدخل في هذا الدين إلا ويجد فيه من السعة، يجد فيه من الطمأنينة، يجد فيه من السكن، يجد فيه من الراحة، يجد فيه من الرحمة ما لا يجده في غيره. ويكفي في ذلك أن الله اختصر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في كلمات معدودات، فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة في عقائدهم، رحمة في أعمالهم، رحمة في دنياهم، رحمة في أخاهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشملنا برحمته وأن يبلغنا أعلى ما نستطيع من اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وأن يسلك بنا سبيله. جميل. لو أشرتم شيخ خالد لإشارة لطيفة جدا حول قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. القرآن العظيم هو دستور هذه الرسالة، هو كلام رب العالمين جل في علاه، هو ملخص خير ما في دعوات الرسل جميعا. ولذلك القرآن لم يكن فقط تفصيليا لما يتعلق بهذه الأمة، بل جاء بخبر نوح وخبر بداية الخلق وخبر آدم وخبر إبراهيم وخبر صالح وهود وسائر أخبار النبيين الكرام صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء بعد هذا التقرير القرآن يؤكد الأصول، وهو ما كان جامعا للنبيين من العقائد: الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. في كل سور القرآن تجد هذه المعاني بارزة ظاهرة بادية يدركها المؤمنون ويؤمن بها المؤمنون. وإضافة إلى هذا ذكر أصول الأعمال التي تستقيم بها أحوال الناس. من الذي ترجم ذلك؟ من الذي بيّنه؟ الذي ترجمه وبيّنه حيا على الأرض يرى ويبصر ويتأسى به ويقتدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن بقوله وبعمله. ولذلك لما سئلت عائشة الصديقة كما في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن في هديه وعمله وعقده وسائره. يعني إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فنسأل الله أن يحقق لنا هذا التوحيد وأن يسلك بنا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي إذا تأملت وجدت أنه قد سلكه آدم، إذا تأملت وجدت أنه قد سلكه نوح، سلكه إبراهيم، سار فيه موسى، سلكه عيسى، إمامه محمد صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم شيخ خالد بن عبد الله المصلح بيت برنامجنا الدائم، أشكرك على هذه الكلمات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها في ميزان حسناتكم يوم القيامة. آمين. الله يحفظك. كما أشكرك أخي مسلم الحسيني على مداخلتك وطروحتك. أشكركم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاءات أخرى قادمة. ولا أنسى أن أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة والواضحة في إيصال هذا الخير العميم للمشاهدين والمشاهدات في أرجاء المعمورة. وأخص بالشكر الجزيل معالي الوزير فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأيضا أثني بالشكر لفضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل مستشار معاليه في شؤون الحج والعمرة والإعلام. أثني بالشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لهذه السلسلة من حلقات برنامجكم قصة نبي. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة، وأنتم على خير وفي خير وإلى خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله